يقول هل يجوز صلاة السيارة صلاة سنة راتبة داخل البلد وليس في السفر؟ لا يصح في أصح قولي أهل العلم، فصلاة المركب تكون في نفل في سفر فقط ولا تكون في البلد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.